يقول شيخنا بارك الله فيكم وحفظكم وأطال عمركم في طاعته، هل يجوز لعن الكافر وهو لم يمت بعد؟ هذا له حالتان، إحداهما أن يكون هادئا وادعا ساكنا فلا يلعن، نعم، سواء جماعة أو أفراد. الحالة الثانية أن يكون هذا الكافر مكشرا عن أنياب العداوة، لا يبالي ويؤذي المسلمين، نعم، وهو حرب على الإسلام، فهذا يلعن ويدعى عليه، نعم، وترك لعنه أفضل لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلعن بعض كفار قريش، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء الآية، نعم. أما من مات على الكفر فهذا يلعن، نعم، من مات على الكفر كذلك له حالتان، إحداهما أن يكون من الصنف الأول فلا يلعن تألفا لأهله لعل الله يهديهم الإسلام، نعم نعم، هذا أقول نعم لا يلعن، هذا إذا كان من الصنف الأول. أما إذا كان من الصنف الثاني فإن كان يرجى إسلام أهله قاربه وذويه ومن كان تابعا له ليس مستقلا عنه متسلطا عليه، نعم، فلا يلعن. إذا كان من خلفه هم على نهجه، نعم، يعني في أذية الإسلام وعداوة الإسلام وأهله، في أذية المسلمين وعداوة الإسلام وأهله، نعم، فإنهم يلعنون حيهم وميتهم، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على المشركين يوم الخندق، نعم.